تساوي ما سبق من النوع الخاص المختص، وهي أن تصلح بلفظ واحد لكل معانيه التي سبق. وهكذا ذو عند طيب شير، ما معنى هذا الشرط؟ أن هذه الألفاظ التي تقدمت من ما ال هذه كانت جميع العرب، وأما بعض العرب فاستعملهم طيئون، استعملوا ذو بالمعنى السابق وهو مشترك في ستة معاني. ذو عند طي شير معناه عند بني طي استعملوا ذو، جاءني ذو قامة، رأيت ذو قامة، ورأيت بذو قامة، وتعرب أيضا عند بعضهم إعراب الأسماء الستة، هكذا معناه. وكالتي أضل لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات، ما معنى هذا البيت؟ يعني أن عند طيء كما استعملوا ذو مفرد بهذا اللفظ، كالتي لديهم يستعملون عندهم ذات، ذات قامت، رأيت ذات قامت، مررت بذات قامت. طيب، وكالتي وموضع اللاتي أتى ذوات، يعني أن اللاتي أن موضع بمعنى اللاتي تأتي ذوات، ذات للمفردة وذوات لجمعها، هذا هو المعنى المتحصل من هذا من هذه الأبيات. ثم بعد ذلك أيضا من الألفاظ التي ذكرها هنا من المشتركة ما ذكره بقوله ومن وما وآل عيش ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. إيش معنى البيت؟ يعني أن ذا تستعمل للمشترك بمعنى الذي تقدم، لكن بشرطه وقوعها بعدما الاستفهامية أو من الاستفهامية. إذا وقع ذلك من ذا قام ماذا فعل، هذه تستعمل موصولة. ومثل ماذا بعدما استفهام، إيش أعرف هذا؟ ومثل ماذا إيه؟ خبر مقدم. ومثل ما وين المبتدا؟ ذا. وقول بعد ما استفهام ماذا يتعلق به؟ بحال مقدم على كونه واقعا بعد ما استفهام. ولو قرانا هو مثل ماذا بعد ما استفهام بماذا وجه، لان بعض المعربين عربوا هكذا. ما وجه اعرابه بالفتح؟ ايوه، نقول مبني على الفتح لاضافه، هو مبتدا وخبر مقدم، مبني لاضافته الى مبني، وهذا مما يبيح البناء. وربما ارسل ثاني الاول تانيثا ان كان لحذف مهاله. هناك 15 معنى يكتسب المضاف من المضاف اليه، ومن هذا او من. وما معنى قوله إذا لم تلغ في الكلام؟ يعني أن شرط استعمال ما ذا شرطان، أحدهما وقوعها بعدما الاستفهامية أو من الاستفهامية، والشرط الثاني ألا تلغى. وما معنى إلغائها؟ أن تركب مع ما أو من فتجعل ككلمة واحدة. من قام، من ذا عندك، ماذا عندك، مثل ألا تكون كذلك. فإذا كان كذلك يعني معناه أنها لا تكون لحالها، وإنما تكون استفهامية. من ذا، ماذا، مركبة مع من وما، تكون استفهامية لا موصلة. هذا هو حاصل أو خلاصة ما قرأناه بالدرس الماضي. وننتقل الدرس الجديد وهو قوله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. يقول الناظم رحمه الله تعالى غرضه بهذا البيت بيان صلة والعين، بيان أن الموصولات التي تقدم سميت موصولات لأنها تصل بالجملة أو ما يشبهها وتصل أيضا بعائد، وكلها أي كل الموصولات. وفسره ابن عقيل كل الموصولات حرفيها واسميها، لكن هذا سبق لنا أن ابن مالك ما تعرض للحرفية للحرف الموصولات الحرفية، إنما تعرض للموصولات الاسمية. وهو أيضا قوله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة واضح وظاهر في كونه أراد الاسمية. كل الموصولات الاسمية تحتاج إلى شيئين، وكلها أي كل الموصولات أي الاسمية بدليل ما سبق أنه موصول الأسماء إلا ذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت. ولو قال ولو حملناه على ما قاله ابن عقيل أيضا يمشي، لكنه بعد قوله هذا على ضمير لا يكون مشتملا لا يشمله ولا يحسن معه، لأن الموصولات الحربية تحتاج إلى صلة فقط لا إلى عائد، ليس لها عائد. الموصولات الحربية الفرق بين هذا وذاك أن الموصولات الاسمية لا بد لها من شيئين الصلة والعائد، وأما الموصولات الحربية فتحتاج إلى صلة فقط لا عائد لأنها بتأويل مصدر مفرد. وبعده صلة على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق مشتملة مشتملة وكلها يلزم بعده صلة، بعده صلة مشتملة على ضمير لائق، مشتملة على ضمير لائق يعني بعده يأتي. فبين بقوله بعده أن الموصول أن الصلة لا تتقدم على موصول بعده، وأيضا لا يوصل بينها وبين الموصول بعده مباشرة صلة. ثم قوله على ضمير لائق مشتملة يعني معناه ضمير مطابق للموصول، إن كان مفردا مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، مثنى مثنى، جمع جمع، فلا يتختلف في هذا، بل يكون ضميرا مطابقا للموصول. والجملة وهذه يلزم بعده صلة، معنى ذلك أنه لا بد من ذكر الصلة بعد الموصول، وعلمنا أن الصلة لا تتقدم على الموصول. ثم إنه وجد في كلام العرب حذف الصلة، حذف الصلة لكنه قليل، ولذلك ما عرج عليه لدليل لفظي أو معنوي. لدليل لفظي أعطي الذي والتي سألت، أعطي الذي والتي سألتك، أعطي الذي الذي هذا صلة محذوف دلالة ما بعده عليه التي سألتك وصلتك. أو معنوي كذلك أيضا إذا دل المقام على الصلة وحذفه، نحن الأولى فاجمع جموع عاك ثم وجههم إلينا، نحن الأولى صلته ما ذكر، أي نحن الأولى الذين عرفوا بالشجاعة، بدليل ماذا؟ بدليل مقام، لأنه قال بعده فاجمع جموع عاك ثم وجههم إلينا، فدل على أنه يريد الافتخار وإبراز شجاعته للمخاطب. وكذلك أيضا حذف يحذف الموصول دون صلته، وأيضا هذا قليل. وقال حسان رضي الله عنه أمن يهجو رسول الله منكم ويمدعه وينصره سواء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدعه، ويمدعه هذا لا يعطف على الأول لأن معناه يبطل، بل صوابه أن يقدر له موصول لدلالة ما قبله عليه. أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدعه وينصره سواء، إذن حذف الموصول دون صلته، بالعكس بعكس المسألة السابقة. قال على ضمير اللائق المشتملة، فدل على أنه لا بد من الضمير المشتمل، لا بد من الضمير اللائق بالموصول. وإعراب البيت وكلها الواو عطفة استئنافية، كلها مبتدأ مرفوع على مطرف ضمة ظاهرة، كل مضاف ها ضمير مؤنثة مفردين مضاف مبني على السكون كلها يلزم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناس بالجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر يلزم بعده منصوب على الظرفية مبنية بعد مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاف مبني على الظرف متعلق بيلزم أو متعلق بحال محفوظ صلة صلة هذا فاعل مرفوع ليلزم صلة فاعل مرفوع على مطورة بضمة مقدرة من عمد وعشان محل بسكون الوقف الهاء المبتدع يعني صلة فاعل مرفوع على مطورة بضمة مقدرة على الهاء على التاء المبدلة هاء للوقف هاء ساكنة للوقف على ضمير على حرف جر مبني على السكون ضمير مجرور بعلى وعلامة جر كسر ظاهر ضمير لائق صفة مجرور والنعت يتبع ما تبعه الجر وعلامة كسر ظاهرة لائق مشتملة صفة والجار ومجرور متعلق بمشتملة مشتملة صفة على ضمير لائق مشتملة مشتملة يعني مشتملة على ضمير لائق وعلى صفة لصلة صلة مشتملة صفة هذه قال رحمه الله تعالى الشارح الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها لأن الموصولات مبهمة فلا بد من بيانها بالصلة واشترط في صلة الموصول الاسمي لأن الموصولات اسمان اسم اسمي واسم حرفي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول إن كان مفردا فمفرد وإن كان مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما وهكذا نحو جاءني الذي ضربته هذا مفرد وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن وهكذا يعني مطابق له يرحمكم قال وقد يكون موصول له مفردا مذكرا ومعناه مثنى او مجموعا او غيرهما فالموصولات المشتركة التي سبق لنا ومن وما وأن تساوي ما ذكر هذا لفظه مفرد ودون وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد مذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة معنى إن شئت راعيت لفظه فطابقته فتركت مطابقة وإن شئت راعيت المعنى فطابقت الضمير مثل فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا كلها مطابقة هذا مراعة المعنى وليس مراعة له وعلى حسب ما يعنى بهما فهذا سمى مراعة للمعنى وإن شئت قلت أعجبني من قام وكلها تقتني بهذا مع كون مثنى لماذا؟ لأنه باللفظ الواحد يدل على ستة معاني مراعاة اللفظ هو الأكثر نحو قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك هذا مراعاة إيش؟ مراعاة اللفظ ما قال يستمعون مع أنه بعد ذلك يقول إيش ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الجماعة فدل على أن يستمع إفراده مراعة للفظ من لأن من لفظها مفرد ويجري الوجهان وكذلك ومن الثاني مراعة المعنى قوله تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون نفس العبارة هناك في سورة محمد قال ومنهم من يستمع بالإفراد لماذا مراعة للفظ وقال في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك مراعاة للمعنى وكل الموصولات المشتركة هكذا يجوز فيها الوجهان ثم بعد أن بين لنا أن كل الموصولات محتاجة إلى أمرين، وهما الصلة والعائد. الصلة والعائد، والعائد الضمير، الضمير الرابط الذي يربطها، وهذا هو الذي تحتاج إليه. ثم أراد أن أبين ما نوعية الصلة بقوله وجملة أو شبهة الذي وصل به كمن عند الذي منه كفيل، يعني أن ما تصل به الموصولات لا بد أن تكون جملة أو شبهها. جملة يعنى به الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، أو شبهها معناه شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور، وهو الظرف والجار والمجرور. يجوز أن يصل بالجار والمجرور، ويجوز أن يصل بالظرف كذلك. من الذي عندك؟ من الذي عندك؟ من الذي جاء اليوم؟ في الوفاء من الذي قام؟ من الذي قامت؟ وهكذا يجوز بهذا. ثم بس مثل ذلك كمن عند الذي ابنه كفيل. من استفاع الذي ابنه كفيل أي مكفول عندي، من هو؟ من؟ فهذا أين فعل الشاهد؟ ابنه كفيل، ابنه مبتدأ وكفيل فعل ونائب خبر، والجملة صلة الذي، صلة الذي، وهذا هو الجملة أي التي تصل بها مثاله. ومما شرطه النحاة وإن لم يبينه ابن مالك هنا أن، ولكنه يشير بمثال إلى هذه الشروط الثلاثة. أولها أن تكون خبرية، مثل الذي في النظم الذي قبل عنده ابنه عندي، هذه خبرية. ألا تكون إنشائية، يعني جاء الذي يضربه ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن يضربه طلب إنشاء وليس خبرا خبرية، وليس جملة خبرية، فلا يجوز الوصل به. هذا واحد. الثاني أن تكون خالية بمعنى التعجب، جاء الذي ما أحسنه، لا ما يجوز هذا، جاء الذي ما أحسنه لا تقول. الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، يعني من شرط الصلة أن تكون مقطوعة مما قبل الموصول، لا اتصال لها بشيء يعني من ذلك، بشيء من ذلك. فإن كانت مثلا يعني متصلة بذلك منع، مثل جاءني الذي لكنه قائم، ما يجوز هذا. جاءني الذي لكن، لأن الاستدراك لابد أن يكون يتصل بكلام سابق. جاءني الذي ماذا؟ لكنه قائم. فمثل هذا لا يوصل به من ناحية، هذا من ناحية شرط صلة بالجملة. وأما الشرط بشبه الجملة، وقلنا المراد بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، وهكذا يجوز. شرطه أن يكون تاما، ومعنى التمام معناه أن يكون كونا عاما، أن يكون مفهوم المعنى بأن يكون كونا عاما. جاء الذي عندك، هذا معروف، هذا جاء الذي عندك معناه استقر عندك، جلس عندك. وجاء الذي في الدار كذلك أيضا جائز هذا، لأن هذا تام المعنى، والعامل فيما فعل محذوف، جاء الذي استقر عندك في الدار. أما إذا كان غير تامين فلا يجوز، غير تامين فلا يجوز، فلا يجوز الوصل. جاء الذي بك، لا يجوز هذا، لأن بك ماذا يريد؟ ما عرفنا معناه. جاء الذي بك، ولا تقول أيضا جاء الذي اليوم، ما في، لأن هذا لا يفيد معنى، يعني جاء الذي اليوم، لا ما يجوز مثل هذا. إذن عرفنا أن شرط الوصل بالجار والمجرور والظرف أن يكون تامين، في أن يكون مفهوم المعنى تماما، معناهما مفهومان تماما، وذلك إذا كان متعلقين بكون العام، مثل الأمثلة التي ذكرناها. وكذلك إذا كان بكون خاص لكنه له قرينة. جاء الذي اعتكف، جاء الذي اعتكف، اعتكف زيد في الجامع مثلا وعمر في المسجد، فتقول بل زيد الذي في المسجد، فهذا جائز لأنه الكلام الأول دل عليه، فهذا تام كما قاله الدماني. أما الناقص فهو ما حذف متعلقه الخاص بلا قرينة، فمثال الشارع هو قوله جاء الذي بك، ما عرف هذا، جاء الذي اليوم لا عرف معناه، فمثل هذا لا يجوز الوصل به. إذن عرفنا خلاصة البيت أن ما يوصل به من الجملة لا بد يعني أن تكون عن أن الصلة الموصول لا بد أن تكون جملة أو شبه جملة، أن تكون جملة أو شبه جملة. ثم قلنا من شروط ذلك مثل بمثال، ومثاله يكفي أن يكون مستوعبا بالشروط، وقلنا ثلاث شروط: أن تكون خبرية، أن لا تكون خالية، أن تكون خالية من معنى التعجب، أن لا تكون مفتكرة إلى كلام سابق، هذه ثلاث شروط. وفي الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، وذلك بأن يتعلق بكون عام يفهم معناهما يعني وإن لم يذكر العامل. وإعراب البيت وجملة الواتفة استنافية: جملة خبر مقدم مرفوع على مطرد من ظاهرة، أو شبهها، أو حرف عطف شبهها معطف مرفوع على مطرد من ظاهرة شبه مضاف، ضمير مؤنثة مرادة غائبة معرفة المضاف مبني على السكون، أو شبه الذي وصيل به، الذي اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر، الذي مبني على السكون، الذي وصل فعل ماضي مغير الصيغة مبني فتاة مقدرة من عام ذا بسكون قاف وقف، وصل به الباء حرف جر والهاء ضمير مفرد مذكر غائب محل جر مجرور بالباء، الجار المجرور متعلق موصل أو في محل رفع نائب الفاعل، يحتمل أن يكون هو نائب الفاعل، أو وصل نائب فاعله ضمير مستتر هو وبه متعلق بوصل يجوز الأمر. وقوله كمن عند الذي ابنه كفر، هذا خبر لمبتدع معزول، أي مثاله مبتدع، كمن كائن، كمن الكاف حرف جر، من عند الذي ابنه كفر مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا لفظ لا معناه. وأما إعرابه التفصيل في الأصل من اسم استفهام مال الرفع مبتدع، عندي متعلق بكفيل، الذي مبتدع، ابنه مبتدع ثاني، كفيل فعل ونائب فاعل، والجملة مفعول والنائب في محل الرفع هو المبتدع، والجملة من المبتدع الأول وخبره جملة كبرى في ضمنها صغرى، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هكذا إعراب البيت ومعناه. وننتقي لقراءة الشرح فنقول: الشارح يفصل مسألة تفصيلا، قال: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، وهذا في غير صلة الألف واللام، هذا كله في غير صلة الألف واللام. وأما صلة الألف واللام وسيأتي في التالي وصفة صريحة صلة آل، وكونه بما كونها بمعرب الأفعال قد، هذا يبين هناك، نعني بذلك غير الألف واللام من الأسماء الموصولات سواء كانت مختصة أو مشتركة، كلها يلزم صلة، وسيأتي حكمها. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون خبرية، بمعنى تكون إيش؟ جملة خبرية لا تكون إنشائية طلبية. الثاني كونها خالية معنى التعجب، جاء الذي ما أحسنه لا. والثالث كونها غير مفتكرة إلى كلام قبلها. واحترز بخبرية ماذا؟ من غيرها، وهي الطلبية والإنشائية. الإنشائية يشمل الطلبية لكنه يفصلنه أحيانا. الطلبية مثل جاء الذي يضربه، والإنشائية كذلك أيضا، فلا يجوز جاء الذي يضربه خلافا للكسائي، ولا جاء الذي ليته قائم، هذه الإنشائية. الإنشائية جاءني الذي ليته قائم، لأن ليت هذه من حروف الترجي وهو من الإنشاء، خلافا لهشام من النحويين يعني. واحترز بخالية، خالية من معنى التعجب، أن تكون خالية، أن تكون خبرية كونها خالية، خالية ليش خالية لمعنى التعجب. من جملة التعجب جملة التعجب ما يكون صلة، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، هذا يعني هذا تعجب. وإن قلنا إنها خبرية هو في الحقيقة هو خبرية، ولكنه على التعجب يميل إلى معنى الإنشاء. قال واحترز، واحترز بغير احترز، يقول شكله احترز ماشي احترز احترز احترز ايه احترزنا واحترز. طيب واحترز بقوله بغير مفتكرة الى كلام قبلها، يعني واحترز واحترز بغير محتملة مفتكرة الى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، لكنه قائم هذا لان الاستدراك لابد ان يتقدم شيء. فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم، هذا يتعين. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين. والمعني بالتام المعنى أي المعني المقصود بالتام أن يكون في الوصل في فائدته، لو وصلنا به لتم المعنى فائدة. نحو جاءني الذي عندك والذي في الدار هذا مفيد، والعامل فيما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاءني الذي استقر عندك، يعني جاءني الذي استقر عندك. هناك الجمل جمل النحاة 14 جملة، 7 لها محل و7 لها محل من الإعراب، وقد أنهيناه أو أخذناه في درس مغني نظم المغني باب الجملة. قال ماذا؟ وهذا من جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ماذا؟ جملة الصلة وجملة الصفة كذلك أيضا. نعم إيه؟ والتقدير جاءني الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار. فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصل بهما. إذا ماذا مثاله؟ فلا تقول جاءني الذي بك لأنه لا أفيد بك، ماذا بك؟ ولا جاءني الذي اليوم، ماذا اليوم؟ هذا أيضا لا يجوز الوصل به. إذا لابد أن يكون معروفا المعنى، وهذا هو معنى المعنى المقصود بهذا البيت. طيب، وإذا خلاصة القول إننا تكلمنا أو تكلم الناظم رحمه الله تعالى بين لنا بهذا البيت أن جملة الصلة أن الصلة لا تكون إلا جملة أو شبهها، وقد شرط في الشرح شروطها، ذكرنا شروطها وماذا، وثم مثل بذلك بقوله كما عند الذي من كفه. ثم ننتقل إلى المسألة التالية وهي مسألة أل، وهي مسألة أل. فقد سبق لنا أن الموصولات لا بد لها من صلة وعائد، الموصولات الإسمية لا بد لها من صلة وعائد، وقد سبق لنا ما هو الصلة كذا. ثم بقي هناك أيضا من الموصولات أل كما سبق، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. هناك بينا أن أل من الموصولات الإسمية، تكون موصولات إسمية أل هذه على خلاف بين النحاة والمشهور هذا، ولذلك ابن مالك ما ذكر خلاف إنما عرج عليه. ثم قال هذه أل، وأل التي تكون موصولة هي التي تكون تدخل على اسم الفاعل الضار، على اسم المفعول القائم، على اسم المفعول يعني المضروب المكرم، وعلى الصفة مشبهة الحسن الوجه، وهذه التي تكون يعني موصولة. وأما المتصلة بأفعال التفضيل فإنها لا تكون موصولة على خلاف ذلك أيضا. ثم قال هذه ألا تتصل بما سبقه وهو الجملة أو شبهها، إنما تصل بماذا؟ يقول وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل. وصلة أل التي تكون موصولا اسميا وعدت في الموصولات إيش؟ في أي قسم ذكرناها؟ ها؟ المشترك، موصولات مشتركة ذكرناها. هذه تصل بصفة صريحة، والمراد بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة، يعني جاء القائم، جاء المكرم، وهكذا جاء الحسن الوجه، وهكذا تصور بأل بصفة صريحة. وما معنى صفة مفعل واسم مفعول وصفة مشبع. وما معنى كونها صريحة ألا تكون إيه؟ ألا يدخلها شائبة الاسمية، ألا تكون متجردة عن الاسمية، يعني معناه ألا تغلب عليها الاسمية كالأجرعي ونحو ذلك، فإنها لا تكون موصولة بل تكون معرفة، وكما سيأتي معالي. و ثم وصفة صريحة صلاة أل، ومثاله القائم المكرم الأحسن الحسن الوجه. ثم قال هناك وكونها أي كون صلة أل بمعرب الأفعال قل، وكونها أي كون أل موصولة بمعرب الأفعال بالأفعال معربة من إضافة الصفة الموصوف قل لا في استعمال العرب. يعني أحيانا قلنا إن صلة أل لا تكون إلا صفة صريحة، صفة صريحة، وأحيانا استعملت العرب وصلها بالجملة الفعلية، الجملة الفعلية الجملة، وهذا قليل، ولذلك أنكره غير ابن مالك، وتبع ابن مالك بعض النحاة قالوا تصل بالجملة الفعلية، كما في قول الشاعر ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا ذي الرأي ولا الأصيل والجدل. هنا ما أنت بالحاكم أل ترضى حكومته، أل ترضى، هذه أل تقرأ بأل وليست أل الشمسية كما يسميها القراء، وإنما هي أل القمرية. لماذا؟ إشارة إلى أنها ليست كأل المعرفة يعني، وإنما هي موصولة، ولذلك قال أل ترضى حكومته، أل موصولة، ترضى حكومته في الأول نعم فعيل، والجملة المفيل والنعب صلة الموصول. فلذلك قال وكونها أي كونها معربة بأفعال المعربة أي بفعل مضارع قل لا، أي في استعمال العربي هذا قليل، بل نفاه بعضهم لا يجوز في الاختيار، ومن في الاختيار وجاء وصواب جملة اسمية أيضا، جملة اسمية أيضا معرب الأفعال هذا كثير، والجملة اسمية أيضا من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد، من القوم أنا من القوم، الرسول الله منهم الرسول الله منهم الموصولة، رسول الله مبتدأ منهم خبر، والجملة صلاة الموصول صلاة آل، وبني عنه وأريش ووصلت بالجملة الاسمية، وأيضا وصلت بالظرف كذلك أيضا، وصلوها بالظرف أيضا شذوذا، فما في قول من لا يزال شاكرا على المعه فهو هارين بعيشة ذات سعة، من لا يزال من لا يزال شاكرا على المعة، على المعة أي على الذي معه من النعم، يعني على الذي معه فهو بخير، فهو بخير النعم، فهو حرين بعيشة ذات سعة. والشاهد على المعة الموصولة، ووصلت بالظرف شذوذا ولا يقاس عليه، وإنما قاس ابن مالك وإن قل، وكونها معربة موصولة بالأفعال معربة في المضارع كما في البيت الأول، فهذا هو معنى البيت. وإعراب البيت وصفة، وأطفال السنافية صفة خبر مقدم، صريحة صريحة صفة، صفة لصلة صريحة، وقلنا معنى الصريحة الخالصة من شعيبة الاسمية، الخالصة من شعيبة كون صلت بها لكونها في تأويل فعل، لكونها في تأويل فعل، يعني معنى خالصة تستحق أن تؤول بفعل. جاء القائم لو حولناه إلى الفعل يكون جاء الذي قام، كان هذا صحيح. جاء المكرم لو حولناه إلى الفعل صار جاء الذي أكرم، هذا هو. أما الذي لا يتحول وهو يعني ما كان من غلبة عليه الاسمية فالأجرعي والأبطحي فهذا ليست موصولة وإنما هي معرفة. وصفة صريحة صلة أل، صلة أل مترجم وآخر مرفوع على مطر ضم ظاهرة، صلة مضاف المضاف إلى مجرور محكي أو على السكون إلى آخره صلة أل. وكونها الوعد السنفية كونها مترجم مرفوع وعلى مطر ضم ظاهرة، كون مضافها ضمير مفردة مؤنثة لغائبة محل جر مضاف إلى السكون، وكونها بمعرب البحر بجر وعليه مجرور بالباء وعلامة كسم ظاهرة، معرب مضاف الأفعال مضاف إلى مجرور وعلامة كسم ظاهرة بمعرب الأفعال، وقلنا الإضافة من إضافة الصفة لإضافة الصفة موصوف بمعرب الأفعال، أي موصولة بالأفعال المعربة، الأفعال المعربة على بالأفعال المعربة. قد فعل الماضي مضيفة تعد مقدرة من عند أسلام المعلم بسكون قافية، وفاعله ضمير مستدل جوان تدل هو قل، والجملة نفي والفاعل خبر كون أنها ناقصة ترفع تضاف إلى اسمها لأنها مصدر. وقل في الوفاء خبر كون، أو تقول وكونها بمعرب الأفعال، لا وكونها مبتدأ بمعرب الأفعال هذا جار متعلق بخبر كون، بخبر كون لأنها ناقصة، أي كائنة بمعرب الأفعال قل فعل وفاعل، والجملة خبر مبتدأ. كون تحتاج إلى خبرين، من حيث كونها ناقصة تحتاج إلى خبر فنقول خبرها بمعرب الأفعال، ومن حيث كونها مبتدئا تكون مخبرة بقوله قل والجملة فعل وفاعل. وعلى الشارح رحمه الله تعالى: الألف واللام لا تصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف ابن مالك بعد كتبه: وأعني بالصفة الصريحة ما هو اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة مشبهة نحو الحسن الوجه. فخرج نحو القرشي والأفضل، القرشي منسوب هذا جامد، والأفضل كذلك أيضا اسم التفضيل. وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، اختلفوا في الحسن الوجه، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك. وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليها أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل. ومن قوله قول الشاعر: ما أنت بالحاكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر لا يأتي في ساعة الكلام. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب ابن مالك أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار لكنه قليل. وقد جاء وصل هذه الجملة الاسمية أيضا وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله: من القوم الرسول الله منهم لهم دانت ركاب بني معادي. الشاهد من الرسول الله، الرسول الله الموصولة، رسول الله مبتدأ منهم خبر ثم والجملة صلة. ومن الثاني أي وصلها بظرف قوله قول الشاعر: من لا يزال شاكرا على المعه فهو حريم بعيشة ذات سعة. يعني من يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه قل أو كثره دائما يكون مبسوطا وفرحا مستبشرا معنا. يقول لك: من لا يزال شاكرا على المعه، شاهد لما نحن فيه المعه الذي معه الموصولة، ووصلت بماذا؟ بالظرف وهو معه، فهذا هو محل الشاهد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن لدنك ما تهون بأننا مصائب الدنيا ومتعنا بأسرارنا وصائب القوم في محبك. وجعلنا ليتنا جزاء على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل